أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ظهر في هذه الأيام من يقول إنه لا يجوز الدعاء على الكافرين، وأن الدعاء عليهم من الاعتداء في الدعاء، وقال إنه ليس في الوقت الحاضر هناك دار حرب ودار إسلام، وأن هذا التقسيم لا يصلح في هذا الزمان لأن هناك مسلمون في أمريكا وفي دول الكفر، فما هو توجيهكم تجاه هذه المقولة؟ وهل ارتكب صاحبها ناقضا من نواقض الإسلام؟ هذا كلام باطل. هناك دار كفر وهناك دار إسلام، وكون دار الكفر يكون فيها مسلمون لا يجعلها دار إسلام. كون دار الكفر يكون فيها بعض مسلمين أو حتى مسلمون كثيرون لا يجعلها دار الإسلام، حتى يكون الحكم فيها بما أنزل الله. إذا كانت يحكم فيها بما أنزل الله فهي دار إسلام. نعم.